الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 33 بعد 100 في مدارسة كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله، ونحن في كتاب الجامع، وهو الكتاب 29 في كتابه المحرر. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وجميع الحاضرين وعموم المسلمين. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح، ويسمى هذا الحديث بحديث ولي الله، ويسمى بأول لفظة منه: من عاد لي وليا. وهذا الحديث حديث عظيم، وغلط فيه الناس غلطا كبيرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. وهذا المسمى عند العلماء بالحديث القدسي، يرويه النبي عن ربه. فما الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ كلاهما اللفظ والمعنى من الله، لكن افترق القرآن عن الحديث القدسي بفروق كثيرة. فالقرآن متواتر، والحديث القدسي منه المتواتر ومنه الأفراد. القرآن كله صحيح ثابت، والحديث القدسي كالحديث النبوي، فيه الثابت وفيه غير الثابت، فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. لهذا حتى في الحديث القدسي فيه ما هو صحيح وحسن وضعيف، وفيه موضوعات كثيرة والضعيف جدا. الفارق الثالث أن القرآن متعبد بلفظه في الصلوات، الحديث القدسي لا يجوز أن يقرأ في الصلوات على أنه كلام الله، والتعبد هو في حفظه في العمل به. فارق الرابع أن القرآن لا يمس إلا على طهارة، ولا يقرأه جنب. الحديث القدسي يجوز أن يمس على غير طهارة، ويجوز أن يقرأه من ليس جنبا. فارق السادس أن القرآن للقارئ فيه بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحديث القدسي ليس فيه هذه المضاعفة. القرآن متعبد بلفظه وبتلاوته والعمل به، حيث القدسي متعبد حفظه والعمل به. القرآن في آخر الزمان يسرى عليه فيرتفع ويرجع إلى قائله، حيث القدس ليس كذلك. القرآن من أنكر منه حرفا كفر، أو زاد فيه حرفا وهو يعلم أنه ليس منه كفر، حيث القدس ليس كذلك. القرآن لا يجوز أن يروى بالمعنى، والحديث القدسي يجوز أن يروى بالمعنى. فهذه نحو 10 فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. قال الله عز وجل، وهنا يأتي الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي. الحديث النبوي لفظه من رسول الله ومعناه من أين؟ من الله. والقدسي لا، اللفظ والمعنى، ولهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. عاد من المعاداة الظاهرة أو الباطنة، ومن المعاداة التعدي وأخذ المال والضرب والسجن والقتل. من عاد لي وليا، المسواك في مخباتك الله يرضى عليك. من عاد لي وليا، من الولي لله؟ هل الولي من لبس جبة وتعلق سبحة ووضع في أصابعه فتخة؟ هذه مظاهر، ليست هذه هي الولاية. ولي الله كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي بهذين الاعتبارين فهو لله ولي. والدليل ما جاء في سورة يونس في قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعليه فإن الأولياء متفاوتون في مراتب ولايتهم بحسب ماذا؟ بحسب التقوى وبحسب الإيمان. فأكمل أولياء الله رسل الله عليهم الصلاة والسلام، يليهم أنبياؤه، يليهم الصديقون، يليهم الشهداء، يليهم عموم الصالحين. وهذا المعنى غلط فيه كثير من الناس، حتى ظنوا أن الولاية مخصوصة برسوم وهيئات معينة. والولي كل مؤمن تقي فهو لله ولي، لبس ما لبس مما أباحه الله، ولم يتميز عن الناس بلباس شهرة. من عاد لي وليا، وليا نكرة في هذا السياق تشمل كل ولي، كامل في ولايته أو ناقص وضعيف في ولايته. من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. بارزني أي جاهرني وظاهرني بالعداوة والمحاربة. وقد توعد الله على ذنبين بالمبارزة، هذا أولهما في معاداة أولياء الله، في ظلمهم، في التعدي عليهم. الذنب الثاني أكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقد بارزني بالمحاربة. طيب، كيف يحصل المؤمن هذه الولاية؟ لا يحصلها بالدعوة والإدعاء، ولا بأخذ الخرقة من الشيخ صاحب الطريقة، ولا بلبس الجبة أو لباس أخضر أو لباس معين، وإنما تحصل به بالتالي: بالفرائض ومتابعتها بالنوافل. ولهذا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن تحصل هذه الولاية بأدائك فرائض الله، ومن فرائض الله ودعك وتركك منهياته، لأن الله أمرك بتركها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال من أفعال الاستمرار أن يتبع هذه الفرائض بالنوافل حتى أحبه. ولهذا من حكمة الله سبحانه ومن لطيف تشريعه أنه لما شرع لنا فرائض الدين شرع لنا من جنسها نوافل، وهذه النوافل حتى نبادر ونسارع إلى مرضات الله، هي ليست فرضا ولكنها مجال وميدان للمسابقة والمنافسة. ومن منافع هذه النوافل التي من جنس العبادات أنها تكمل وتسدد خلل الفرائض ونقصها. فالصلاة المفروضة خمس شرع من جنسها نوافل، وهي نوعان: نوافل مقيدة ومطلقة. فالمقيدة مثل ماذا؟ مثل السنن القبلية والبعدية، صلاة الليل، صلاة الضحى، صلاة الوضوء، صلاة الاستخارة، كسوف، الخسوف، التراويح، هذه مقيدة. والمطلقة مطلق الصلوات: أعني على نفسك بكثرة السجود، صلاة الليل مثنى مثنى، اللفظ الآخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الزكاة فرضها معلوم في الأموال الخمسة: الذهب والفضة وما كان يجري مجراهما، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض عرض التجارة. شرع الله من جنسها نوافل في عموم الصدقات، وهي نوعان: صدقة مقيدة وصدقة مطلقة. من المقيدة صدقة الجارية، وكذلك الأوقاف والنفقة على الأولاد، هذه من المقيدة. والمطلقة ما تصدق به في وجوه الخير على فقير أو على غني، على مكتسب أو على عاجز، ومثله في الصيام، ومثله في الحج والعمرة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض. فلا يظن النظان أن التقرب إلى الله بالنوافل فقط وحدها يحصل له الولاية، وقد وجد من يهتم بالنافلة ويدع ماذا؟ الفريضة. يهتم بالتراويح ويضيع العشاء، وهذا من التفريط. حتى أحبه، إذن تحصل محبوب الله بماذا؟ بأداء فرائضه وإتباعها بالنوافل. وكلما كان العبد أكثر في هذا كلما كان أشد حبا لله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على المرجئة الذين ظنوا أن المحبة والإيمان فقط في القلب لا علاقة العمل بها. فإذا أحببته، أي كان العبد وليا لله، كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أن الله يحفظ عليه سمعه، لا أن الله يحل فيه كما تقوله القبوريون أصحاب الوحدة، وحدة الوجود، والقائلين بالاتحاد. الله ما يحل بخلقه، تعالى ربي عن ذلك. كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله يحفظ عليه سمعه، فلا يكون سمعه إلا فيما يحبه وليه ربه. وكنت بصره الذي يبصر به، حفظ الله عليه بصره، ويده التي يبطش بها، يمسك ويقبض ويتناول بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أن الله يحفظ على وليه جوارحه فلا تكون الجوارح إلا في محبوبات الله ومرضياته سبحانه وتعالى. قال: وما ترددت في شيء. التردد ينسب إلى الله صفة من صفات فعله على مشيئته. نعم، نأتي إليها. ينسب إليه التردد من صفات أفعاله، من صفات أفعال الله جل وعلا التي هي مرتبطة بالمشيئة، لكن تردد الله لا كتردد المخلوق. تردد المخلوق بين أمرين أو أكثر، لأنه يجهل من هذا ما يجهله، وربي لا يجهل بل أحاط بكل شيء علما، وإنما تردده لأجل رحمته بوليه وإحسانه إليه فلا يسيئه. وما ترددت في شيء، ترددي في نفس عبد المؤمن، في اللفظ الآخر في قبض نفس عبد المؤمن، لأن العبد يكره الموت كراهية الطبيعية لعدم علمه بما بعد الموت، والله يكره أن يسيء إلى وليه وإلى عبده. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا مقام ولي الله عنده، إن سأل الله له أو لغيره أجاب الله سؤله، وإن لاذ بالله استعادة، الاستعادة لياذة، لاذ بالله أعاده الله. ولهذا قال في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونن فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي من الماشي، والماشي خير من الساعي، فمن وجد ملاذا فليلذ به، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن وجد ملاذا فليلذ به. وإن استعاذني أي طلب عوذي وليادتي لأعيذنه. هذا شأن المؤمن الولي لله، وهذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث، لا على ما يفهمه أهل البدع وأهل الأهواء. فعند الروافض لا ولاية إلا ببراءة، لا ولاية لعلي وآل البيت إلا بالبراءة من الصحابة، وهذا تقييد للولاية بأمر محدث أيما إحداث. وعند الصوفية لا ولاية إلا بكرامة، لا يكون وليا لله حتى تقع منه أو له أو به الكرامات، وهذا غلط. فمن الصحابة وهم جمع غفير لم نعرف لهم كرامة، بل لم تقع لهم الكرامة، فربط الولاية بالكرامة هذا مذهب الصوفية، وربط الولاية بالبراءة مذهب الرافضة. طيب، الكرامة متى تقع؟ عند الحاجة إليها، فهي تابعة للمعجزة النبوية والآية النبوية. ما حال الناس مع الكرامة؟ ثلاثة أحوال: منهم من وإذا وقعت عليهم الكرامة لم تغير من شأنهم وعبادتهم شيئا، وهم كمل المؤمنين كالصحابة وأمثالهم. ومنهم من تقع من له الكرامة فتزيد إيمانه، فتكون الكرامة له إيش؟ محفزة ودافعة. ومنهم من تقع له الكرامة فيغتر ويعجب ويترك العمل، وتكون الكرامة نقصا في إيمانه أو ذهابا له. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. هذا حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين بنحو أطول من هذا. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس أي دعاء له بالتعاسة وبالخسارة والبواق. تعس عبد الخميصة وعبد الخميلة وعبد القطيفة. الخميصة والقطيفة بمعنى واحد وهي الفراش، والخميلة الثوب والكساء، أي أن من تعلقه بالدنيا كأنه عابد لهذه الأشياء، يحب فيها ويبغض فيها ويوالي عليها ويعادي عليها، فصار لها عبدا، عبد الدنيا، عبد الدرهم والدينار. فلا ينظر في ماله من حله أخذه أو في حرمته تركه، الحلال ما حل بيده. ثم إذا اكتسب المال منع منه حق الله سبحانه في الزكاة وغيرها، هذا عبد لهذا المال، والمال إنما هو وديعة بيدك أيها المؤمن، أنت مستخلف عليه لينظر الله جل وعلا، لينظر الله جل وعلا ما تصنع بهذا المال، فهو عبد لهذا المال وعبد لهذه المفارش والملابس. هذا من باب التنويع، وإلا فالعبودية للدنيا هي الظاهرة. شأنه إن أعطي من الدنيا رضي، من المال، من المتاع، وإن لم يعطى لم يرضى، وهذا شأن المنافقين كما قال جل وعلا عنهم في آية براءة: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن حبهم وبغضهم وإعطاؤهم ومنعهم للدنيا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وأمر الصحابة أن يصبروا على أثرة تدركهم، والأثرة أن يستأثر عليهم بالدنيا مالا وجاها ومنصبا. قال: اصبروا حتى تلقوني عن الحوض. وفيه أن من صبر فأدى حق الله الذي عليه وسأل حق الله الذي له إذ منع، أن من جزائه أنه يلقى نبينا على الحوض فيرد حوضه عليه الصلاة والسلام. أما المنافق فإن إعطاءه ومنعه وحبه وبغضه لا لأجل الله ولا لدينه، ولكن لأمور الدنيا، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذا دعاء عليهم بالتعاسة والخسارة والنكاسة. ولهذا قال: تعس وانتكس، وإذا شيك لو أصابته شوكة فلا انتقش، يدعو عليه أن لا يستطيع أن يخرجها. ثم قال: طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله. في سبيل الله عمله، إن كان في الساقة كان في الساقة، كان في الحراسة كان في الحراسة، أشعث رأسه، مغبرة قدماه من الجهاد، إن استأذن لم يؤذن له، ليس له في أعين الناس قيمة ومكانة، وإن شفع لم يشفع، هو عند الناس حقير، ليس بتلك المكانة، لكنه هو عند الله عزيز وعظيم. فهذا له طوبى، وطوبى إما أنها الجنة وإما أنها الشجرة التي في الجنة يسير الراكب فيها 100 سنة لا يقطعها. الله جل وعلا نوه بها في قوله: والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، وإيش، والسقف المرفوع، إلى قوله: وظل ممدود. الظل الممدود في الجنة من معانيه تحت هذه الشجرة. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل إذا عطس أحدكم فليقل. عطس ولا عطس؟ لا لا، طاء مكسور عندي. لا عطس. اي نعم، بسم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، واللفظ هنا للبخاري. إذا عطس أحدكم، والعطس من الله، ومن منافعه أنه ينفس عن هذا الجسم وهذا البدن، ولهذا من منافع العطاس أنه يعيد توازن الجسم في عضلاته وعروقه وأعصابه. وتثاوب من أين؟ من الشيطان، يريثه الكسل ويريثه الخمول والدعة. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. ما حكم قول الحمد لله عند العطاس؟ ظاهر الحديث الوجوب، فإن لم يقلها يأثم. وليقل له صاحبه يرحمك الله، هذا يسمى بالتشميت. ومر معنى الحديث: وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذن إذا لم يحمد الله لا يشمت. ولما عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله أحدهما فشمته النبي، ولم يحمد الله الثاني فلم يشمته. فليقل له صاحبه يرحمك الله، لأن هذا العطاس من رحمة الله، وهو حمد الله لأن العطاس نعمة، لأنه نعمة. قال: وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول يهدينا ويهديكم ولا يهديكم الله؟ نقف مع الأدلة. ما جاء فيها أنه يقول يهدينا ويهديكم الله، وإنما يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا دعا لغيره أمن عليه ملك وقال: آمين ولك بمثل. هذا فيه سنة العطاس وتشميت العاطس. وهذا الحديث من أحاديث الآداب، ومن أحاديث السير، ومن أحاديث أخلاق المسلمين. طيب، إذا عطس غير المسلم وقال الحمد لله يشمت؟ لا، لا يشمت غير المسلم. لا نشمته، التشميت ما نشمته، لأنه ليس أخ لنا. حديثي أخوكم أو أحدكم، وهذا خاص في المؤمن. فلو دعا له بالهداية لكان حسن. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الكفار، بل لما جاء اليهود وقالوا السلام عليك يا محمد قال: وعليكم السلام، رد عليهم بمثل ما قالوا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. عنه رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وهذا حديث عظيم، وهو أحد أربعة أحاديث قامت عليها الأخلاق. فالأخلاق قامت على أربعة أحاديث، هذا هو أحدها، حديث أبي هريرة. الثاني من يعرف؟ نعم، ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني لا يتلقف، يدع عنه الفضول واللقافة والتدخل فيما لا يعني. الثالث: استقم كما أمر. لا، الأخلاق. لا، لا، ما يريبك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. الحديث الرابع التي قام عليها الأخلاق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤدي للناس الذي يحب أن يؤدى إليه. قامت الأخلاق على هذه الأحاديث الأربعة، هي مدارها. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، ثم قال لا تغضب ثلاث مرات. وهذا لأنه أوصى المستوصي بما هو محتاج له، كأنه سريع الغضب. وسرعة الغضب كما البرودة طباع في أصلها، لكن يستطيع أن يتحكم المؤمن والعاقل في بعض صفاتها فيحلم نفسه فلا يغضب، وإنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فهذا فيه التخلق بهذا الخلق ألا يغضب، لأنه إذا غضب نفذ الشيطان إليه بهذا الغضب. وأعظم مداخل الشيطان على الإنسان في أحوال ثلاثة: في شدة الغضب، وشدة الحزن، وشدة الفرح. لهذا قال هنا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ولم يقل لا تغضب لا تغضب لا تغضب وإذا غضبت فلا ترضى، هذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما نهيه عن الغضب أمر بضده. ما ضد الغضب؟ الحلم والصبر والرحمة. فقوله لا تغضب يفيد أنه يتحلم ويتصبر ولا يستفز. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استب عنده رجلان، أي تخاصما وتسابب، فأحدهما انتفخت أوداجه واحمر وجهه من شدة الغضب والغيظ، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليه رجل وهو في شدة الغضب، قال: تعوذ بالله من الشيطان. قال: ما إليك عني؟ أبي جنون؟ لأنه أمره في حالة لا يستوعب فيها هذا التوجيه والأمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن ملك نفسه أن يتحلم ويتصبر، ومن ذلك ألا ينفذ غضبه، ومن ذلك ألا يتخذ القرار في حال الغضب. كم أشغلنا المطلقون والمهايطون في حال الغضب، ثم يقول: أنا ما قصدت في طلاقي وفي عتاقي وفي نكاحي وفي إهدائي وفي إرجاعي وفي إبعادي. الكلمة قبل أن تخرج من فمك تملكها، فإذا خرجت الكلمة من فيك ملكتك. ومنه قول الأول: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. وأبلغ منه ما جاء في الحديث: البلاء موكل بالمنطق، أي بالكلام. وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وجاء الفضل أن من ملك غضبا وهو قادر على أن ينفذه إلا إيش؟ أدخله الله جل وعلا، إلا ناداه الله على رؤوس الخلائق فأدخله الجنة. ناداه الله على رؤوس الخلائق وخيره من الحور العين في الجنة. هذا فضل من ضبط نفسه وملك أعصابه ولم ينفذ غضبه وهو قادر على أن ينفذه. وهذا شو اسمه؟ كتم الغيظ. فاسمه الحلم بكتم الغيظ. قد مدحه الله أهله في قوله جل وعلا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولما وفد الأحنف بن قيس المنقري السعدي الإيش من أي قبيلة؟ ها؟ أي السعدي من أين؟ من ثقيف؟ ما في بني سعد إلا في ثقيف؟ من بني ثميم على معاوية بن أبي سفيان. وكان الأحنف مشهورا بالحلم، قيل له ممن اكتسبت الحلم؟ قال من عمي قيس بن عاصم المنقري، كان محتبيا في نادي قومه. وش الاحتباء؟ اللي يلبسه أخواننا أو جلسة يجلسها أخواننا أهل اليمن وأهل حضرموت، وهو أن يجمع ركبتيه فيجعل الحباء من وراء ظهره على ساقيه. كان محتبيا قيس بن عاصم المنقري في نادي قومه، وهو سيد الأحنف. قيس بن عاصم سماه النبي بسيد الوبر. لما وفد بنو عاصم بنو سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد معهم قيس بن عاصم المنقري، وكان شيخا كبيرا، وكان قد ودى من ماله 10,000 بعير ليصلح بين عبس وذبيان. لا يريد المدحة والثناء، إنما لهذا الخلق العظيم. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا، قالوا هذا قيس بن عاصم. قال أنت من فعل كذا وكذا؟ فسكت. فقال هذا سيد الوبر. الأحنف بن قيس تعلم الحلم منه. قال كان محتبيا في مجلس قومه، فجاءوا بابن أخيه وقد قتل ابنه، جاءوا به مربوطا، فقالوا إن هذا قتل ابنك فلان. فالتفت إليه وقال يا ابن أخي جدعت أنفك بيدك، فكوا وثاق ابن أخيكم وواروا أخاكم واذهبوا إلى المراح. وين المراح هذا؟ فيه المراح هو ما تمسي فيه الإبل وتعطن فيه. واذهبوا إلى المراح فخذوا 100 من الإبل فأعطوها أمه فإنها أجنبية عنكم. قالوا ولم يحلل حبوته. وشو هذا؟ حلم عظيم. وعند اللي ما يفهمون هذا بارد، أعصابه ثلاجة. ها؟ هذا الحلم، وإنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والعقل بالتعقل، يعني أن له مقام الاكتساب، ولهذا مدح أهله. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. ها؟ لا، الغضب لله مشروع، لكن لا يكون غضبا لله غاليا فييأس الناس من روح الله ورحمته. أحسن من تخلق بهذا الخلق وأوفاهم وأكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينتصر لنفسه، قتل وهم بقتله، وجرح وضرب وسب ونيل من عرضه وتكلم عليه، لم ينتصر لنفسه. جاءه روب ابن الحارث الغطفاني وهو قائل تحت الشجرة معلق سيفه بها، فاخترط سيف النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه وقال يا محمد، فاستيقظ النبي، من يمنعك مني؟ قال الله الله الله، فاهتز السيف في يده وسقط. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنت من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ يا رسول الله. فنادى الناس وأخبرهم بخبره مرجعهم من غزوة ذات الرقاع، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. شو العناد عند البدو، عناد الأعراب؟ قال: لا، ولكني لا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلونك. فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بدر فيه بدرة الإيمان. فرجع الأعرابي روب ابن الحارث الغطفان إلى قومه قال: جئتكم من عندي خير الناس، اللهم صل وسلم عليه. فهو يغضب لله لكن لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. وكم مرة أوذي ويتصبر، رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. هذا حديث عظيم رواه الإمام البخاري، وهو في باب الابتلاء وباب ورود المصائب والهموم والأخطار. قد جعل الله عز وجل في الموت راحة من هذه، ولهذا كان من عيون الكلام: الحمد لله الذي جعل الموت راحة لعباده الأبرار، ليست للفجار. راحة لمن؟ لعباده الأبرار، ينقلهم من دار الهموم وهي الدنيا والغموم والأقدار إلى دار الفرح والسرور والاستبشار. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من يرد الله به خيرا يصب منه، أن يبتليه. ويتعظم هذه البلية بعظم الإيمان، كلما زاد الإيمان زيد في البلاء، وكلما نقص الإيمان نقص البلاء ونقص الامتحان. فالبلاء امتحان لك في الدنيا، تصبر أو لا تصبر، تعود إلى ربك وتؤوب إليه أو لا تعود. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن الفتنة من البلاء. ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي من الأمم المكلفة إنسا وجنا، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. دل على أن من لم يصبر عند البلاء فهو كاذب في دعوى إيمانه بالقضاء والقدر، وإيمانه بالصبر على البلاء وبشر القدر. من يرد الله به خيرا يصب منه. يصب جاءت في جواب الشرط، من شرطية. يرد أصلها يريد لكنها مجزومة فحذفت الياء، فهي فعل الشرط. يصب فعل مجزوم لأنه واقع في جواب الشرط. يصب منه، الإصابة منه أي بأنواع البلاء، والبلاء متنوع بالخير وبالشر، بالسراء وبالضراء. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا لا تظن أيها الموفق أن البلاء خاص بالمكاره. قد تبلى بالمال، بصحتك، بولدك، برغد عيشك، بسلامة بدنك من الأمراض، قد تبلى بهذا. فاصبر على ذلك صبرا يحبه الله منك. من يرد الله به خيرا يصب منه. ومثله ما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى يصب منه كما سمعتم في أنواع البلايا: فمن صبر فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وكلما زاد الإيمان زاد في البلاء. ولكم في قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام عبرة وعظة أيها المؤمنون، وسلوان في تتابع الأقدار والغموم في الدنيا. فإن من نظر في سير هؤلاء يتسلى عما يلحقه في الدنيا من النقص والكدر والضيق والحرج والبلاء. هذا يوسف كم أخذ مطرودا يغار منه إخوته، ثم يلقونه في الجب يظنون أنه هلك في بئر يابسة، ثم يخرج فيخدم عند العزيز، فيبلى من زوجته، فيسجن السجن الطويل، إلى أن يصير ملكا ولا يعرفه إخوته. كم سنة ذي؟ سنين كثيرة وهو في هذا البلاء. أيوب أخذ نحو من 20 سنة في بلاء الله له. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت إيش؟ أرحم الراحمين. لجأ إلى الله فدعاه واستغاثه وسأله فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، حتى ابتعد الناس عنه ولم يبق معه إلا زوجته، وهذا في بلاء في صحته وبلاء في فقره. المقصود من ذلك كله أيها الإخوة أن من يرد الله به خيرا يصب منه بأنواع البلاء امتحانا من الله واختبارا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، هذا حديث الحبر، حبر الأمة، ترجمان القرآن، العالم بتأويله عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. متى ولد عبد الله ابن عباس؟ ها؟ متى ولد؟ قبل الهجرة 3 سنين. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة، قد ناهز البلوغ. طيب، من هم العبادلة وكم عددهم من الصحابة؟ 4. من هم؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. أنت ها كمل. ها بس 2. عبد الله بن عمر، عبد الله. أنا أسألك وجاوب غيرك. شفت المسلمين شلون؟ ما شاء الله النظام، ما شاء الله عليهم. ها، من هم العبادة لها؟ هم 4 ولا 5؟ 4. مو بـ5؟ ها، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، العبادلة في الصحابة كثيرون، لكن خصوا بالأربعة لأن أعمارهم متقاربة. وإلا من العبادلة عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي. من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. ومنهم عبد الله بن مسعود. لكن هؤلاء من الكبار. المقصود بالعبادلة هنا العبادلة الأربعة الصغار من صغار الصحابة. أكبرهم عبد الله بن عمرو، ثم عبد الله بن عمر، ثم عبد الله بن عباس ثم عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير أول مولود ولد للمهاجرين وين؟ في المدينة بعد الهجرة. أمه من هي؟ أسماء بنت أبي بكر. عبد الله بن عباس من صغار الصحابة لكنه روى أحاديث كثيرة، لأن من تأخر من الصحابة في وفاته كثر الأخذ عنه من التابعين، ولهذا كثر أخذ التابعين عن صغار الصحابة أكثر من أخذهم عن أبي بكر وعمر بتقدم إيش وفاتهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان، نعمتان هذه تثنية. طيب النعم ثنتين ولا أكثر؟ النعم كثيرة لا يستطيع العبد لها إحصاء وعدا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد أضيفت إلى الله فدلت على جنس النعم، لكن خصها هنا هاتين النعمتين، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي مصاب فيهما بالغبن، مصاب فيهما بالغبن. والغبن هنا هو إيش؟ الحسرة. ها؟ ما الغبن؟ تحسود على الغبن خسارة، أي خاسر فيهما كثير من الناس، كالغبن في البيع حقيقته خسارة هذا البيع. الصحة والفراغ، فلا يعرف الصحيح نعمة الصحة عليه حتى يجرب ضدها من المرض، ولا يعرف نعمة العافية حتى يجرب الابتلاء، ولا يعرف نعمة الأمن حتى يجرب الخوف، ولا يعرف نعمة الجوع حتى الشبع حتى يجرب الجوع. الصحة مغبون بها أي غافل عنها خاسر فيها، لا يعرف قدرها حتى يجرب ضدها، ولهذا قالوا في أمثالهم الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا من المرضى رحمك الله. النعمة الثانية الفراغ، كم يمضي على الناس من أوقات هم فيها فارغون، لا يعرف نعمة الفراغ حتى يجرب حاجته للوقت. والفراغ هنا بمعناه العام، فراغ من الشغل من العمل، فراغ في وقته، وما هو أعم منه وهو فراغ قلبه من الإيمان ومن اليقين ومن الرجاء رجاء الله ومن حب الله ومن خشيته وخوفه. هذا الفراغ المعنوي، والأول الفراغ إيش؟ الحسي. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لتوازن العبد في حياته، خذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن فقرك لغناك، ومن غناك لفقرك، ومن حياتك لموتك. هذا التوازن، هذا التوازن الذي لا انقطاع فيه ولا غلو ولا تفريط. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول أو عابر، نعم مضمون، كأنك غريب، نعم خبر كأن، نعم صلى الله عليه وسلم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك وخذ ومن حياتك لموتك. هذا حديث عظيم وفي الحقيقة من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيه صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا، جاك النوم يا محمد، ها؟ إني أرى رؤوسا قد أينعت. أين بس النوم يظهر دائما في مجالس العلم، إذا لم ينشغل الطالب بالكتابة والتعليق يلحقه النوم وقبله السآمة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله إذا لم يكن مع الطالب كتابه ودواته في الدرس أخرجه من الحلقة، لأنه غير مهتم وغير مبالي. وكان لما درس عند الإمام مالك يكتب على يده، فظنه مالك يعبث ويلعب وهو يقيد محفوظه بهذه الكتابة، لأن اشتغال جارحتين وأكثر أثبت للعلم، فظنه يلعب. قال: أكتب ما تقول. قال: أينه؟ قال: حفظته. فقال: رده علي. فرده عليه حفظا له حافظا له. فاحتفى به مالك أيما احتفى. قالوا: كان يضع يده على الصفحة اليسرى قبل أن تسبق إليها عينه فيحفظها قبل اليمنى. ولهذا قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. الله يخلف علينا. هذا هو سيء الحفظ. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال: أعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. في مجالس العلم أن تجعل حاسة واحدة السمع أو البصر تكل وتتعب يفوتك خير، بينما لو تقيد تجمع مع حفظك وسمعك ما كتبت ويفوتك مع ذلك أشياء. لاحظتم هذا يا أخواني؟ كم لنا في هذه الدروس؟ لو أنشدكم عن درس الأسبوع الماضي، والله من واحد واحد نسيه، كيف لو أنشدتكم عن أول درس قبل 132 مجلس؟ النوم للهلباج والتلاب وانساء، ما يهنى بالنوم سرحان ذيبه. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، لخص الدنيا كلها في كلمتين: كن في الدنيا كأنك غريب، أي مالك أحد، أو عابر سبيل تأخذ حاجاتك وتمشي. إذا وقفت في المحطة أو في طريق تستريح، تأخذ أغراضك وتمشي، لك طريق، هذا حالك في الدنيا وأنت غريب بين أحياء، لأن مدة بقائك معهم يسيرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في عمله بهذا الحديث وشرحه له: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر للمساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، في رواية: ومن شبابك لهرمك، ومن ومن غناك لفقرك. وهذا فيه تقدير الدنيا بقدرها أيها الإخوة، فما شأننا فيها إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: كمن هو مستظل في ظل شجرة، راكب نزل فقال في ظل شجرة، ثم لما استيقظ من قيلولته واصل سيره. فهذا مقدار الدنيا. وسألوا أهل 80 سنة والتسعين وأقل، يقلب حياته كما يقلب أحدكم الصفحة، لم يذكر منها شيء، ما كأننا عشنا فيها أو تهنينا فيها. والله أعلم. ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.